إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنحن نكمل بعون الله تعالى هذه القراءة المباركة في هذا الكتاب الباعث الحفيظ. وقبل أن يبدأ أخونا عبد الله حقيقة يعني لدي تعقيب على مسند الإمام أحمد. كنا ذكرنا المسند وذكرنا أن العلماء خدموا المسند خدمات جليلة، وتكلمنا عن دفاع الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء عن هذا الكتاب الجليل، وذكرنا أيضا دفاع للشيخ الألباني رحمه الله عندما ادعى بعض الجهلة أن المسند ليس للإمام أحمد، وأنه لا دليل على أن هذا الكتاب المبارك قد ألفه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وزعم أن القطيعي أبا بكر القطيعي رحمه الله قد زاد فيه زيادات كثيرة بلغت ضعفي الكتاب كلها موضوعة، هكذا زعم. فألف الإمام الألباني رحمه الله بوصية من الشيخ عبد العزيز بن باز وطلب منه، ألف كتابه المشهور الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. نعم. فتعجبني في هذا المؤلف هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ الألباني، وأردت أن أقرأها عليكم. حقيقة الكتاب هو الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيعية زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه، وتحقيق أنه لا زوائد للقطيعي فيه أو عليه. هكذا هو عنوان الكتاب، تأليف محمد ناصر الدين الألباني بطلب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بن باز رحمه الله تعالى. وتلاحظ تواضع هذا العالم الفاضل، يعني هذا طبع بحياته فتجده هكذا يكتب. انظر ماذا يقول، تأليف محمد ناصر الدين الألباني هكذا حافة، وبطلب من من؟ من سماحة الشيخ عبد العزيز، فيه إجلال للعالم. انظر يعني كيف يعني الألباني يتكلم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تعرفون هذه خطبة الحاجة، والألباني دائما يعني يحافظ على هذه الخطبة، وقد ألف فيها مؤلفا خاصا في إثبات صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتراه يعمل بما يقول، يعمل بما يقول، فدائما عندما يكتب ويؤلف يذكر هذه الخطبة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب، أما بعد، فهذا كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، ألفته قبل أكثر من 20 عاما في دمشق الشام، تنفيذا لطلب كريم من أخ فاضل كريم، وهو سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ويشاء الله سبحانه وله الحكم البالغة أن لا يصدر هذا الكتاب إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله، فأسأل الله له المغفرة والرضوان، وأن يلحقه بالصالحين من عباده، وأن يجزيه خير ما يجزي به عالما عن أمته. هكذا يثني على من؟ على شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز. ويقول: وما ذاك الطلب من الشيخ وهذا الجواب مني، أعجبتني هذه الفقرة جدا، بتوفيق ربنا إلا صورة علمية مشرقة إن شاء الله تمثل حقيقة تعاون أهل الحديث ودعاة السنة على البر والتقوى وتواصيهم بالحق والصبر. يقول رحم الله جل وعلا أخانا الفاضل سماحة الشيخ عبد العزيز وأحسن عزاءنا فيه، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا واخلفنا خيرا منها، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في صحيفة حسناته، أن يجعل هذا العمل في صحيفة حسناته ابتغاء مرضاته، إنه تعالى سميع قريب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عمان 7 صفر 1420 هجرية، وكتب محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن. ويتبين لك يعني ما في هذا هذه الكلمات القصيرة القليلة يعني من روعة ومن احترام العلماء بعضهم لبعض ومن إجلال بعضهم لبعض رحمهم الله، هؤلاء كانوا أئمة السنة في زمانهم. أقرأ لكم كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي طلب فيه من الألباني تأليف هذا عندما أحضرت له نسخة الدب الأحمر. يقول من عبد العزيز بن عبد الله بن ابن باز ابن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وفقه الله لما فيه رضاه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قرأت ردكم القيم المسمى بالذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيعية زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه، وتحقيق أنه لا زوائد للقطيعي فيه. وسرني ما تضمنه من النقد والتحقيق وإبطال شبهة المعترض وبيان الحق بأدلته، فجزاكم الله خيرا وزادكم من العلم والهدى ونصر بكم الحق وفسح في حياتكم على خير عمل. انظر ماذا يقول: وقد تأخر كثيرا، يعني هذا الرد الذي كتبته تأخر كثيرا لكثرة مشاغلي وما يعرض من النسيان عن إتمام القراءة، فأرجو المعذرة وهو إليكم برفقه، سائرا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. هذه صورة خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى المؤلف، وذلك بعد وصول كتاب الدب الأحمد إليه. وتلاحظ يعني إجلال علمائنا بعضهم لبعض واحترام بعضهم لبعض وما كان بينهم من التواد والتناصح في الله، خلافا لغيرهم ممن نراهم نحن اليوم هم على عقوق لأهل العلم، بل على عقوق لعلمائهم ومن يدعون التمشخ على أيديهم زعما. ومن أمثلة هؤلاء الحقيقة هذا المحقق لهذا الكتاب الذي نحن نقرأه، فبيانا للحقيقة هذا الرجل دائما ما يكثر من يقول أن يقول عن الألباني شيخنا، قال شيخنا، كتبه شيخنا، وهذا من تحقيقات شيخنا، قال شيخنا كذا. هذا شيخنا يقصد الألباني، وأنا أتكلم عن علي الحلبي عبد الحميد. فهذا الرجل لا تلاحظ له يعني ذرا بهذا الشيخ الذي يزعمه لنفسه ويدعيه، ما تلاحظ له احتراما وتعظيما لهذا العالم حقيقة. فإنكم تعلمون مثلا أن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة يعني كان محاربا لأهل البدع، وكان محاربا للبدع والضلالات، وهذا الإمام المبارك العالم الفذ المجتهد تكلم فيه جماعة من أهل البدع والضلال وزحفوا عليه بالجيوش، ولم نقرأ لهذا الحلبي حرفا في الرد على هؤلاء. من ذلك مثلا ما ألفه الحداد، الحداد زعيم الحدادية محمود الحداد يؤلف كتابا يسميه الخميس. الخميس يعني الجيش المنظم، الجيش الذي له مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، خميس، يزحف به على الألباني. لا يزحف به على اليهود ولا على النصارى، ولا يزحف على الملاحدة، ولا يزحف على الوثنيين، ولا يزحف على الزنادقة، ولا يزحف على أهل البدع، لا يزحف على الروافض، ولا يزحف على الخوارج ولا المتصوفة عباد القبور، ولا يزحف على فرق الضلال الذين امتلأت بهم الأرض وغصت بهم الدنيا، ولكن يزحف على هذا الإمام المبجل، إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، ويزحف عليه بجيش عرمرم. ومن الذي يدافع عن الألباني؟ لم يدافع عن الألباني هذا الذي يزعم التلمذة بين يديه، ولم يتكلم حرفا واحدا واضحا بينا، لكنهم كعادتهم إيماءات ولف ودوران وكلمات هكذا لا معنى لها، تمضغ لا قيمة لها حقيقة. دائما يكتبون ويتكلمون عن التحقيق العلمي، حققته تحقيقا علميا، جلست جلسة علمية، هذه ورقة علمية في مناقشة علمية. كلمة علمية هذه تذكرني بكلمة إسلامي عند الإخوان، المصرف الإسلامي والتمثيل الإسلامي والمسرح الإسلامي وكل شيء إسلامي، هكذا عند الحلبي أيضا، علمي علمي، كل شيء علمي، ولا علم ولا شيء. فأين هو العلم؟ ويزحف على الإمام الألباني هذا الزحف الشديد من الحداد ومن عبد اللطيف باشميل زعماء الحدادية في هذا الوقت، ولا يرد الحلبي بشيء، لكن الذي يرد ويدافع عن الألباني حقيقة هو الشيخ العلامة ربيع حفظه الله تعالى، يرد على الحداد في مجازفات الحداد، ويرد على أباطيل عبد اللطيف باشميل، ويدافع عن الألباني بحق. فماذا كان من الحلبي من العقوق؟ يترك هؤلاء ولا يرد عليهم، ويتعدى على من؟ على العلامة ربيع حفظه الله، ويرد عليه ويطعن فيه بشتى الصور وبجميع صروف النقد، يوجه سهامه المسمومة إلى من يتولى الألباني ويدافع عن الألباني، هؤلاء يعاديهم من أمثال الشيخ ربيع. وعلى العكس يتولى عبد الرحمن عبد الخالق الذي يتكلم في الألباني ويسب الألباني، ويتولى محمد حسان، ويتولى هؤلاء القطبية في مصر الذين يطعنون في الألباني، فهو يتولى من يعادون الألباني ويذب عنهم ويزعم لهم السلفية، وبالعكس يتكلم في من يدافع عن الألباني ويطعن فيه بشتى أنواع الطعن. وهذا الحلبي أوتي من الجهل والعناد، أوتي من الجهل والعناد، هذان سببان عظيمان من أسباب ضلاله، فإنه جاهل بأصول أهل السنة حقا، معاند للعلماء عندما ينصحونه، فتجده مثلا من بعض أمثلة جهله أنه مثلا في كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي أبي بكر يقرر أصولا عظيمة من أصول الجهمية، هذه الأصول يعرفها صغار طلبة العلم السلفيين. من أمثلة ذلك مثلا أنا ذكرت لكم بعضها، مثلا استدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسام، فهذا الأصل من أخطر أصول الجهمية الذي يسميه شيخ الإسلام تيمية ينبوع البدع، يسميه ينبوع البدع، هذا الأصل الذي أصله الجهمية وتفرع منه جملة من البدع والضلالات قال بها الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم من أهل البدع، فهم يزعمون أن هذا هو الأصل لإثبات حدوث العالم، لكي نثبت صدق الرسول صلى هذه الشريعة لابد أن نثبت صدق المخبر وهو الرسول، ولكي نثبت صدق الرسول لابد أن نثبت حقيقة الصانع ووجود الصانع الذي هو الرب، فنحن لكي نثبت وجود الصانع زعموا هذا الأصل الباطل، فقالوا إن الأعراض حادثة والصفات هذه حادثة، يقصون بالأعراض الصفات، ويقولون الأجسام لا تخلو عن الصفات، لا تخلو عن الصفات والأعراض فهي حادثة، لأن كل ما لا يخلو عن حادث فهو حادث، فالكون هذا كله حادث، لأن هذه الأجسام لا تخلو عن الحوادث والصفات. هذا أصل الجهمية الباطل. لما قرر الجهمية هذا الأصل وجعلوه أصلا أصيلا في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، تفرعت عنه كل بدعة وضلال، إذ بهذا تسلطوا على صفات الله سبحانه وتعالى، وجعلهم هذا الأصل ينكرون الصفات الإلهية لأنها أعراض. هذه الصفات أعراض، والأعراض هذه حادثة فليصف بها الرب. فالرب لا يوصف بأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه رحيم، وأنه لا يوصف بهذه الصفات عندهم لأنها أعراض وحوادث. وهكذا نفوا صفة الكلام، وهكذا أنكروا رؤية الله في الآخرة، وهكذا وقعوا في معظم ما وقعوا فيه من البدع العظيمة. أنكروا علو الله سبحانه وتعالى، وأنكروا اتصافه بالصفات الإلهية لكي يفروا من هذا الأصل الباطل الذي هم أصلوه. هذا الأصل يقرره أبو بكر الطرطوشي ويقره الحلبي عليه. هذا الأصل الذي تكلم عنه شيخ الإسلام تيمية في كثير من المواضع، في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى، يذكر أنه أصل الجهمية الخطير، ينبوع البدع، ينبوع البدع، يقره الحلبي بكل جهل وعدم معرفة. ثم يقرر غيره من الأصول، يقرر مثلا أصل أيضا من أصول الجهمية في إنكارهم التعليل الأحكام الشرعية. معروف أن الجهمية في باب القدر جبرية، جبرية، فهم ينكرون تعليل الأحكام، يقولون هذه الأحكام لا علة لها ولا سبب، وينكرون وصف الله سبحانه وتعالى بالحكمة، ينكرون وصف الله تعالى بماذا؟ بالحكمة. وهذا أصل أصيل عند الجبرية، معروف عند طلبة العلم، يذكره أبو بكر الطرطوشي ويقره عليه مانا من؟ الحلبي، حتى تعرف أنه أوتي ماذا؟ من باب الجهل وعدم المعرفة، لأن هذه بارك الله فيكم أصول عظيمة من أصول أهل البدع، أصول خطيرة لأهل البدع. وأيضا تزكيته مثلا كما يعني تعلمون جميعا رسالة عمان، هذه الرسالة التي تقرر وحدة الأديان، وتقرر المساواة بين الأديان، وتقرر حرية الأديان، يقررها من؟ الحلبي، ويزكيها ويثني عليها ويثني على من زكاها. وهؤلاء شلة من الروافض والخوارج والمتصوفة، يزكيهم ويصفهم بالثقات وبأنهم علماء أمناء، علماء أمناء من جهله، هذا من جهله. وأيضا بارك الله فيك تقرير أصول محدثة مخترعة، الحلبي يقرر أصول قررها غيره وهي أصول مبتدعة تكلم عنها أهل العلم وبدعوها، بل ويعني حكموا على من أحدثها، منها مثلا الأصل الذي ذكره واخترعه عرعور، نصحح ولا نجرح، هذا الأصل الباطل الذي اخترعه عرعور يقرره من؟ الحلبي، ولا ينكره عليه، ويزعم لعرعور بالسلفية رغم تقرير الأصول باطلة منها هذا الأصل. ومثلا أنا أذكر أمثلة، أصل الباطل أيضا الذي قرره أبو الحسن المأربي المعروف اليمني المصري، المنهج الأفيح الواسع الذي يسع جميع الطوائف وجميع الجماعات، لكنه لا يسع السلفيين، فإن السلفيين ليسوا إلا معرض نقد وهجوم وطعن من هؤلاء. هذا الأصل يقرره الحلبي ولا ينكره على المأربي. أيضا تقريره لأنه لا يجوز الجرح حتى يجمع عليه، لا يقبل الجرح حتى يجمع عليه، وهذا أصل باطل، بل إنه لا يقبل حتى الجرح المفسر، حتى الجرح المفسر يجعل له ماذا؟ ضوابط، ويجعل له مصائب، عرفت، ويحتاج بجزئيات قليلة، ويعرض عن العمل الكثير لعلماء الجرح والتعديل. وتعلمون أن هذه الأصول كلها تمس العقيدة، لأن الذين أصلوها إنما أصلوها دفاعا عن أهل البدع والضلال في هذا الوقت. حتى انطلق من هذه الأصول إلى أمور عجيبة في دعوة التثبت حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يزعم أن الصحابة يتثبت بعضهم من بعض ولا يقبل بعضهم من بعض إلا بعد التثبت، معرضا عن هذه الأحاديث الكثيرة جدا وهذه الأخبار العظيمة جدا التي رواها الصحابة واجتمعوا عليها، ولم يعرف عن أحد منهم أنه ينكر على الآخر في قبولها ونشرها. وأيضا عدم الغضب لأصول أهل السنة عندما تنتهك، هذا الحلبي مشهور بهذا الشيء، فإنه مثلا عندما تكلم العلماء في المأربي بخصوص سب الصحابة رضوان الله عليهم لم يغضبه ذلك، وذهب يدافع عنه عندما قال المأربي عن الصحابة غثائية، فجعل الحلبي يدافع عنه ويزعم أنه لا يكون القول جرحا حتى يتفق عليه ويجمع عليه. فأين هو الغضب لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعالي على أهل العلم، التعالي على أهل العلم وعدم قبول تقريراتهم وأحكامهم ولو كثروا، مهما يكثر العلماء ويقرروا أمرا ما، فإنك تجد عند هذا الحلبي العناد لهم والتعالي عليهم وعدم قبول كلماتهم. تعرفون العلماء تكلموا في المغراوي التكفيري هذا، والحلبي لا يقبل كلامهم رغم كثرتهم، لم يقبل كلامهم في عدنان عرور رغم كثرة العلماء الذين تكلموا في عدنان عرور، لم يقبل كلام العلماء في أبي حسن المأربي، لم يقبل كلامهم في القطبية هؤلاء المصريين، يدافع عن هؤلاء المبتدعة والمنحرفين بدفاعات عجيبة غريبة، بأمور باردة لا تجد له نصحا لهم، يرافق القوسي مثلا أسامة هذا المنحرف ولا تجد له نصيحة له، لا تجد له نصيحة للمأربي، لا تجد له نصيحة لهؤلاء. فهو يعني معروف بأنه يصادق هؤلاء حتى وإن ألفت فيهم الكتب وألفت فيهم المؤلفات، فإنه يدافع عنهم ولا يقبل كلام العلماء فيهم، لأنه كما ذكرت لك أخذ من الجهل والعناد، من الجهل والعناد، وهما سببان عظيمان من أسباب الغي والضلال، حتى يوقعه هذا في مصائب عظيمة. فإنه مثلا في مسألة قول البخاري رحمه الله الذي كنا ذكرناه سابقا، لما قال البخاري المعرفة فعل القلب، المعرفة فعل القلب، فلجهله بهذا الأصل عند أهل السنة ظن أن هذا هو قول المرجئة، ظن أن هذا هو قول المرجئة في تعريفهم للإيمان بالمعرفة، فأخذ يشغب عليه ويقول ها هو البخاري مثلا يقع في هذه الغلطة الكبيرة، وينقل الكلام لشيخ الإسلام تيمية في ذم غالية المرجئة الذين يعرفون الإيمان بالمعرفة، ويظن أن كلام البخاري يساوي كلام المرجئة الغالي الغلاة هؤلاء، ويقول إذن نحن سنضطر إلى أن ننقل من كلام البخاري ما يفسر هذه الكلمة وما يبعد عنه هذه النقيصة زاعما هذا. فيقول لابد إذن أن نحمل هذا المجمل الذي ذكره البخاري هنا على مفصل كلامه في غيره من أبواب كتاب الإيمان عندما ذكر البخاري أن الأعمال من الإيمان، هذا لجهله وعدم تفرقته بين الكلمين. فإن قولنا المعرفة فعل القلب قول صحيح لا غبار عليه، وهو من قول أهل السنة، ليس هذا من قول أهل البدع، فإن المحبة لله فعل القلب، والعلم بالله فعل القلب، ومعرفة الله فعل القلب، هذه أفعال القلوب، وأهل السنة يقولون بأفعال القلوب ولله الحمد. وهذه الكلمة ما انتقدها أحد من علماء الإسلام على البخاري إطلاقا، وقد شهدوا للبخاري بأنه على مذهب أهل السنة وأنهم القائمين بنصرة هذا المذهب في الرد على المرجئة، وما حملوا كلمة البخاري على كلام غلاة المرجئة، بل هذا من الجهل وعدم المعرفة بأصول أقوال أهل السنة وأهل البدع. كل هذا لكي يرد على الشيخ ربيع ولكي يقول لا غبار على من حمل المجمل على المفصل، وربيع مخطئ عندما يقول حمل المجمل على المفصل ليس من قواعد أهل السنة إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كله جهل وعناد، جهل وعناد، حتى اضطره هذا إلى تكوين موقع كبير لكل الخلفيين ويسميه زورا بكل السلفيين، ليس لهم هم إلا الرد على العلماء، والطعن في العلماء. هؤلاء الذين اجتمعوا من كل فقع ومن كل طائفة من المرضى والهلكة الذين رد عليهم أهل العلم بدلا من أن يستفيدوا من هذه الردود من العلماء وأن يرجعوا وأن يعرفوا الحق وأن يؤوبوا إليه ويكونوا من أنصاره، يجعل لهم بوتقة تصهرهم جميعا، ليس لها من هم إلا الكلام في أهل العلم والطعن في العلماء، وعلى رأسهم الشيخ ربيع هذا العالم البار بمن يزعم الحلبي أنه شيخه، الذي دافع عن الألباني بحق والذي شهد له الألباني بحق. فالشيخ ربيع شهد له الإمام الألباني بأنه على السنة وأنه لا يختلف وإياه في كلمة من منهج الحق الذي يعتقدانه، ووصفه بالأوصاف العظيمة الجليلة وثبته الله وإيانا وإياكم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فبارك الله فيكم. إذن شيخنا هذه ليست بشيء، هؤلاء الجبال الأئمة لا يريدون، ليسوا سترة لأهل الهوى. فصاحب الهوى ما ينفعه أن يتستر بهؤلاء الأئمة، أن تقول شيخنا وتتستر خلفه، هذا ما ينفعك، هذا لا ينفعك. الذي ينفع أن تسير على معتقده وعلى منهجه وعلى طريقته، صحيح ولا لا؟ نعم. فضل الله إياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التعليقات التي في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. قال الشيخ شاكر رحمه الله في الحاشية: يعني التي في مسلم بخلاف التي في البخاري فهي كثيرة، حتى كتب الحافظ ابن حجر في تخريجها كتابا سماه تغليق التعليق، ولخصه في مقدمة فتح الباري في 56 صفحة كبيرة، انظر المقدمة. وأما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح في صاد 20-21 طبعة حلب، فراجعها إن شئت. في تعليق للشيخ الألباني: وخلاصة كلامه، يقصد العراقي، في ذلك أنه وقع في مسلم 14 حديثا معلقا، قد رواها أيضا موصولة سوى حديث واحد في التيمم. فالشيخ يعني يقول إنها 14 حديثا معلقا، هذا في صحيح الإمام مسلم، وصلها مسلم إلا موضع واحد، هو ماذا؟ في التيمم. هذا الكلام الذي يذكره الإمام ابن كثير وينقله عن الحافظ أبي عمرو بن الصلاح في المعلق، والمعلق هو ما حذف من أول سنده راو فأكثر من مصنف، ما حذف من أول سنده راو فأكثر من مصنف، إمام مصنف يفعل هذا. ولو حذف السند كله، نعم، يقول السيوطي: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، ما أول الإسناد منه يطلق، يحذف يعني، ولو إلى آخره معلق. وحكم المعلق أنه ضعيف للجهالة بحال الساقط، للجهالة بحال الساقط، فإن هذا المصنف يحذف أول الإسناد، ها، يذكر عن شيخ شيخه وينطلق، أو من بعده يحذف شيخه وشيخ شيخه، أو يحذف إلى أن يحذف السند كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فما حكم هذا؟ حكمه أنه ضعيف. لماذا؟ لحال الساقط، صح ولا لا؟ لحال الساقط، لأننا لا ندري، هذا انقطاع في السند صحيح، ثم لا ندري عدالته ولا ضبطه، وحصل عندنا انقطاع في الإسناد وهذا سبب من أسباب الضعف، وحصل عندنا جهالة بحال هذا الراوي الذي سقط، هل هو عدل؟ هل هو ضابط؟ لأن الحديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده برواية العدل الضابط، صحيح ولا لا؟ ولا يكون شاذا ولا معلل. هذا فقد شروطا ثلاثة من شروط الصحة، صحيح؟ فلذلك المعلق ضعيف. لكن خص المعلقات في الصحيحين بحكم، لذلك ذكرها ابن الصلاح هنا، لأنه يتكلم عن الصحيحين، يتكلم عن الحديث الصحيح ويتكلم عن الصحيحين، فهو قال هنا التعليقات التي في الصحيحين. والسيوطي يقول وفي الصحيح ذا كثير، وفي الصحيح ذا كثير يعني صحيح البخاري، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي، وفي الصحيح ذا كثير، إنها وجدت المعلقات في الصحيحين، فلا بد من الكلام عليها ومن بيان حكمها. فهو الآن يذكر لك المعلقات التي في الصحيحين لأنها وجدت، المعلق ضعيف لحال الساقط صحيح؟ طيب وجد منه في البخاري في مسلم، ماذا نصنع؟ ما حكمه؟ ذكر لك حكمه، فذكر لك أنها كثيرة في صحيح البخاري، يبقى هي في صحيح البخاري ماذا؟ كثيرة، حتى ألف لها الحافظ ابن حجر تغليق التعليق واختصره في التشويق، عرفت؟ وأما في مسلم فهي مواضع معدودة، فهي مواضع معدودة، عدها 14 الحافظ العراقي بالتقييد والإيضاح، وأبو علي الجياني والمازري، هؤلاء قالوا 14 حديثا، هذا في مقدمة شرح مسلم للإمام النووي، وعدها الحافظ ابن حجر 13 حديثا، حافظ ابن حجر 13 حديثا معلقا، أسقط منها حديث ابن عمر مكرر، حديث ابن عمر مكرر فأسقط، قال إذا بقيت ماذا؟ 13 حديثا، أسقط منها حديث ابن عمر، هذا في النكت الحافظ. وعدها النووي وابن الصلاح 12 حديثا، 12 حديثا بإسقاط هذا المكرر عن ابن عمر، وإسقاط قول المسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، هذا فهذا الذي عده المازري والجياني والحافظ ابن حجر حديثا معلقا، لكن هؤلاء أسقطوه. لماذا أسقطوه؟ لأن هذا الانقطاع إنما هو من رواية ابن ماهان، في رواية ابن ماهان لصحيح مسلم، أما رواية الجلودي فهي متصلة، قال مسلم في رواية الجلودي صحيح مسلم حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، إذا اتصل ولا اتصل، فأسقطوه أيضا، فبقي كم؟ 12 حديثا، هذا ذكره العلامة ربيع في تحقيق النكت في الأول صفحة 194 حسب النظارة من حق 194 أو 294 في النكت غير الجزء الأول. وإذن هي 12 موضعا معلقا ذكرها الإمام من؟ مسلم في صحيح. التعليقات في مسلم قليلة، كم عددهن؟ 12، التحقيق أنها 12 حديث جيد. هذه الأحاديث 12 وصلها الإمام من؟ رشيد الدين العطار، رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله بن علي، يحيى بن علي بن عبد الله بن علي القرشي الأموي النابلسي ثم المصري العطار المالكي. الأئمة المالكية كان لهم زهد عظيمة في الحديث وفي العقيدة. في 622 توفي، في 622 هو الإمام الحافظ الثقة المجود رشيد الدين، كتابه اسمه غرر الفوائد المجموعة، غرر الفوائد المجموعة، وكتابه مليء بالفوائد حقا، الذي يقرأه يجد فيه فوائد كثيرة. قال الألباني هنا مسلم روى هذه الأحاديث موصولة، روى هذه الأحاديث موصولة في صحيحه، إلا حديث ماذا؟ نعم واحد، وين؟ في التيمم. هذا الحديث هو رقم 369 في صحيح مسلم، قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، وروى الليث بن سعد، هكذا يقول مسلم وروى الليث بن سعد، هذا متصل؟ هل أدرك مسلم الليث؟ كلا، ما أدرك الليث ابن سعد، هو يروي عن تلاميذه صحيح ولا؟ فيقول هنا وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز، هكذا يذكر مسلم هذا الإسناد، عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، ف فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، اسم للبئر، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح كما قلنا 369 معلقا، لم يروه مسلم موصولا بعد، ما رواه موصولا بعد، ليس في صحيح مسلم إلا معلقا، إلا معلقا، هذا حديث معلق في صحيح الإمام مسلم. قال النووي: وهذا النوع يسمى معلقا، يسمى معلقا. وقد خطأ الإمام مسلم في هذا الحديث في موضعين غير التعليق، خطأ الإمام مسلم في هذا الحديث في موضعين للفائدة يعني. الأول قوله في الإسناد عبد الرحمن بن يسار، أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار، خطأ الإمام مسلم في هذا الاسم، فقالوا هو عبد الله بن يسار مش عبد الرحمن بن يسار، هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، كلهم ذكروا أنه عبد الله بن يسار ليس هو بعبد الرحمن بن يسار، فهذا خطأ فيه الإمام مسلما، الإمام مسلما. وعبد الله وعبد الرحمن إخوة كما تعلمون، كلهم موالي من؟ ميمونة، عبد الرحمن وعبد الله وعبد الملك ومن الآخر؟ وسليمان، هؤلاء الأربعة موالي ميمونة كلهم فقهاء. فهذا الموضع الأول، انظر في هذا الإسناد. والثاني قوله أبو الجهم، قوله أبو الجهم، قالوا والصواب أبو الجهيم، أبو الجهيم، صحابي هذا اسمه أبو الجهيم ليس هو بأبي الجهم، هذا هو المشهور في كتب الأسناء والرجال وكل من ذكر من المصنفين، وهكذا سماه مسلم في كتاب الكلى أبو ماذا؟ الجهيم، قلت أنا يعني، وهكذا هو في صحيح البخاري بهذا الحديث، هكذا رواه البخاري عن أبي الجهيم، ما في أبو الجهم. والحديث وصله الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل، به بالإسلام، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل، فمن وصله من؟ الإمام البخاري في الصحيح. فيه فوائد هذا الحديث غير هذا الذي ذكرناه، أن قال الحافظ ابن حجر: إسناده نصفه مصريون ونصفه مدنيون، هذا من لطائف الإسناد، نصف مصريون ونصف إيش؟ مدني. الثاني: عمير مولى بن عباس الذي في الإسناد ليس له في البخاري إلا هذا الموضع وموضع آخر، وموضع آخر عن من؟ عن أم الفضل مولاته، عن أم الفضل مولاته. أيضا فيه رواية الأقران، فعبد الرحمن بن يسار، ها نعم، عبد الرحمن بن هرمز يروي عن عمير مولى ابن عباس، عبد الرحمن بن هرمز وعمير قرينة، عبد الرحمن بن هرمز الذي هو من؟ الأعرج، نعم هو الأعرج المشهور، فعبد الرحمن بن هرمز وعمير قرينة، فيه رواية الأقران، فيه رواية الأقران. ويقول الحافظ بن حجر الفائدة: أبو الجهم صحابي أيضا، هو صاحب الإنبجانية، إنبجانية أبي الجهم المشهور، وهذا أبو الجهيم، ففي الصحابة أبو الجهم وأبو جهيم. أبو الجهم هذا صاحب الإنبجانية حديثه المشهور، ذاك قرشي، أما أبو الجهيم هذا فأنصاري، أبو الجهيم هذا أنصاري، نعم. هذا ما في المعلقات في صحيح مسلم، واقرأوا غرر الفوائد المجموعة لرشيد الدين من؟ العطار، نعم. ثم تكلم ماذا عن ما في البخاري، ماذا يقول؟ وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. يعني هنا يقول البخاري علق بصيغة الجزم وصيغة التمريض، صيغة الجزم هي ماذا؟ قال، روى، ذكر، ها؟ نعم، هذه صيغة جزم، يجزم أن فلانا قال، صحيح؟ فهذه ما لها، ما حكمها؟ صحيح إلى من علق إليه، ثم النظر في من أبرز من رجال، لأنه علق وذكر شيء من الإسناد، فإلى من علق إليه صحيح، ضمننا البخاري ماذا؟ الصحة. ثم بعد ذلك ننظر فيما أبرز من رجاله، ففيه وفيه، فيه وفيه، فيه الصحيح الذي هو على شرطه، وفيه الحسن، وفيه الضعيف من انقطاع يسير، يقول حافظ بن حجر انقطاع يسير، هذا في معلق بصيغة الجزم. نعم. ثم وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منه صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. نعم. قال إذن والصيغة الثانية هي صيغة التمريض، صيغة جزم وصيغة تمريض، فالذي وقع بصيغة الجزم ماذا؟ إلى من علق إليه، والذي وقع بصيغة التمريض التي يذكر ويقال، ما فيها نوع توهين، يذكر يقال يروى أن فلان قال، يذكر عن فلان، عرفت؟ يقال عن فلان، عرفت؟ ولا هذه صيغة تمريض، صيغة تمريض التي هي المبني للمجهول، نعم مبني للمجهول التي يسميها المبني المجهول، فهذه لا يستفاد منها صحة ولا ضعف، قد يكون صحيح وقد يكون لم يضمن لك شيئا، البخاري لم يضمن لك شيئا، عرفت؟ لأنه ماذا وقع من ذلك كذلك، يعني بالتمريض، وهو صحيح، وربما رواه من الإمام مسلم، كما قلت السيوطي يقول وفي الصحيح ذا كثير، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه، صحته عن المضاف عنه، صحت عن المضاف بس عنه، وغيره والله وغيره الذي هو أتى بصيغة التمريض ضعف ولا توهنه، وغيره ضعف ولا توهنه. العراقي كلامه كأنه أقوى في الألفية، أقرأه عليكم، يقول واقطع بصحة لما قد أسند، اقطع بالصحة لما في البخاري ومسلم، كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح، ولهما بلا سند أشياء، ولهما بلا سند بدون سند، محذوف السند، يعني ماذا هو المعلق، أشياء فإن يجزم فصحح، فإن يجزم فصحح، أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر. قال وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره، ولو إلى آخره، هذا كله ماذا؟ معلق. ثم يقول أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي كذي عن عانته، الذي يعزوه إلى شيخه بقال قال فلان، يقول حدثنا فلان والله سمعت فلانا قال بخاري، يقول قال فلان، فهذا يقول فكذي عن عانة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، سيأتي إن شاء الله قوله قال. لكن قبل أن نذهب إلى هذا نذكر تفصيل الحافظ ابن حجر للتعليق بالصيغتين، أحببت أن أقرأه عليكم لأنه هذا الذي يعني استقر والله أعلم، لأن الحافظ رحمه الله من أهل الاستقراء في هذا العلم، من أهل الاستقراء التام رحمه الله، فكلامه يعني يوافق عليه العلماء، بعد ذكره بعدين الصنعاني في توضيح الأفكار، ويعني الشيخ مقبل يقرره أيضا، والعلامة ربيع وعلماء الإسلام بعد. يقول حافظ بن حجر الأحاديث المرفوعة في النكت، هذا في النكت على كتاب ابن الصلاح في الجزء الأول عندي صفحة 176 والنسخ تختلف، الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه، ها، منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه. المعلقات هذه نوعان أو قسمان، قسم علقه في موضع وهو موجود في موضع آخر موصولا، نعم موجود في موضع آخر ماذا؟ موصولا، ومنها ما لا يوجد إلا معلقا، ومنها ما لا يوجد إلا معلقا، فأما الأول الذي ذكره في موضع معلقا وفي موضع موصولا، فالسبب في تعليقه، انظر هذا الاستقراء، أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة، ما يكرر في الصحيح إلا لفائدة رحمه الله. فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، بحسب هذه الأحكام، إذا كان المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على عدة أحكام يكرره في الأبواب على حسب هذه الأحكام، أحيانا يذكره في أبواب الصلاة، ويذكره في أبواب العقائد، ويذكره في أبواب الأدب، ويذكره في أعرف حسب إيش ما يحتاج، أو قطعه في الأبواب أو يقطعه في الأبواب. هو هو إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى، إذا كانت الجملة يمكن انفصاله يقطعه، يذكر الجزء اللي به في الصلاة ويذكر الجزء اللي به في إيش مثلا في العقيدة مثلا ما، ويذكر الجزء الآخر وين في الأدب مثلا، فهو يقطعه إذا كانت الجمل تنفصل، أو يكرر المتن كله. فإذا كرره لا يكرره من نفس الإسناد، لا يأتيه من نفس الإسناد، يجعل مخرج خلق. ومع ذلك فلا يكرر الإسناد، بل يغاير بين رجاله، إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك. هذا صنيع من؟ البخاري رحمه الله تعالى. فإذا لماذا طيب ما زلنا نسأله، لماذا ذكره معلقا هنا وذكره هناك موصولا؟ ها؟ فإذا ذاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد، إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد، وهو التعليق، هو يختصر الإسناد لأن ما عنده إلا إسناد واحد لهذا الحديث، فيذكره هناك موصولا، لما يكرر ما عشد قبل إسناد لأن هذا هو موجود رفع ولا، فهو يختصر ماذا اختصارا، فيعلق ماذا اختصارا. وفي موضع آخر يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه يكون المختصر هذا كالشاهد لذاك المثل، كالشاهد لذاك المثل، قد يكون له إسناد آخر ما ذكره البخاري، عرفت ولا؟ سبحان الله. فهو هذا العمدة على الموصول، العمدة على الموصول. سبب التعليق أنه يحتاج للتكرير، وإذا كرر لماذا يكرر؟ لأنه يستفيد الفقه والأحكام من المتون، والمثل الواحد قد يكون فيه عدة أحكام، فهو يكرره في الأبواب حسب هذه الأحكام المستفادة. والبخاري كان صاحب فقه عظيم ونظر دقيق جدا رحمه الله، رجل مجتهد عالم فقيه صاحب استنباط، فهو يستنبط الحكم من هذا المثل هنا، ويستنبط منه حكما آخر هنا، ويستنبط منه حكما آخر فيكرره. إذا كرره يتفنن، لا يكرره بنفس الإسناد، يغاير في الرجال والأسامي. أحياناً يريد أن يكرره ويحتاج إلى تكريره ولا يكون له إلا إسناد واحد عنده على شرطه يعني، ها؟ فهنا ماذا يصنع؟ يعلقه، يختصر الإسناد، جيد؟ وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر. وأما الثاني، النوع الثاني الذي لا يوجد إلا معلقا، أنتم ذكرتم لنا ما كان معلقا في مكان وموصولا في مكان، ما كان وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض، هذا كلام جامع للمعلق. فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه، فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز أو أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه. فإذا نحن هذا هو حكمه، ننظر في ما أبرزه من رجاله ونحكم عليه، بعضه على شرط البخاري وبعضه ليس على شرط البخاري وبعضه سيذكره. والسبب في تعليقه له إما لكونه، لماذا يعلقه؟ لماذا يعلقه وفيه ما هو على شرطه، فيه ما هو على شرطه، ليش ما ذكر الإسناد ما دام الإسناد على شرطه صح ولا لا؟ لماذا لم يذكر الإسناد وهو على شرطه؟ إما لكونه لم يحصل له مسموعا، لم يحصل له مسموعا، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو انظر لورع البخاري، فأحيانا هذا الحديث الذي احتاج إليه هو احتاج إليه. لكن تذكر أن هذا الحديث ما أخذه عن طريق السماع من شيخه، ها؟ لكن أخذه في مذاكرة، في مجلس مذاكرة، فيتورع أن يقول حدثنا فلان، ما حدثنا فلان، لكن ذكر هذا الحديث بإسناده، ها؟ فهنا ماذا يصنع؟ يعلقه رحمه الله بصيغة الجسم، يعلقه بصيغة الجسم، أو أخذه من شيخه بالإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مكانه، أذان قريب؟ أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، هو في الصحيح خرج ما يقوم مقام هذا الحديث واحتاج إليه، فهنا ماذا يصنع؟ يعلقه بصيغة الجزم، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق أو لمعنى غير ذلك. وبعضه يتقاعد عن شرطه، بعض هذا المعلق بالجزم يتقاعد عن شرط البخاري، لا يصل إلى شرط البخاري، وإن صححه غيره أو حسنه، حتى إن صححه غيره أو حسنه. وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة، ضعف ما يجزم به البخاري يقول الحافظ بن حجر إنما هو من جهة الانقطاع، هذا هو الأول. وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يرده في موضع آخر، فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة، هناك مواضع يسيرة علقها بصيغة التمريض وهي على شرطه هشيل. قد أوردها بهذه الصيغة، انظر ماذا يقول حافظ الحجر، لكونه ذكرها بالمعنى، كونه ذكرها بالمعنى، صحيح هو هذا الحديث لكنه ذكره بالمعنى، ما عاد يتذكر لفظة بدقة، ماذا يصنع له؟ يعلقه بصيغة التمريض، يعلقه بصيغة ليس معناها أنه ضعيف، هو صحيح لكن بالمعنى. كما نبه عليه شيخنا رضي الله تعالى عنه، يقصد العراقي، نعم نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، وهو على قسمين، الضعيف في صيغة التمريض على قسمين، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط غيره، حسن ضعيف. الضعيف هذا كم نوع؟ قسم قسمين، أحدهما أو أحدهما ما ينجبر بأمر آخر، ضعيف لكنه ينجبر، وثانيهما ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف، ما ينجبر، وحيث يكون بهذه المثابة ضعيف لا ينجبر فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يريده في كتابه. كل ما يجي في كتابه ضعيف لا ينجبر صيغة التمريض ماذا يقول؟ يبين، يقول ولم يصح ولا يصح، عرفت ولا؟ هذا هو. ثم قال ولنذكر أمثلة لما ذكرنا، وذكر أمثلة على كل هذا التفصيل الدقيق، ولله الحمد يعني هذه النتيجة أيضا يعني يذهب إليها الشيخ العلامة مقبل رحمه الله، يقول قسمها الحافظ إلى خمسة أقسام، ويسأل تلاميذه عن هذه الأقسام الخمسة مقررا لصحة تقسيم الحافظ، فيقول واحد صحيح في الصحيح، صحيح خارج الصحيح على شرط غيره، حسن ما فيه ضعف محتمل، ضعيف ضعيف يعني لا ينجبر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى. ضاع الخط الدقيق.